ليدرك موسى عليه السلام ويبلغه الخبر قبل أن يناله أذى أو يناله سوء، وذلك أن هذا الرجل الذي جاء يريد أن يحذر موسى عليه السلام وينصر موسى عليه السلام بتحذيره ممن أراد به السوء ومن أرادوا أن يقتلوه، فجاء مسرعا من أطراف المدينة إلى موسى عليه السلام، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فنصحه لله تعالى وحذره من كيد فرعون وقومه له، وأن فرعون وملأه يريدون قتله عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. فخرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب أن يتلفت يمينه وشماله وحوله هاربا ممن يلاحقه من قوم فرعون يريدون قتله، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين موسى عليه السلام خرج خائفا من مصر يريد فرعون قتله، وخرج متوجها إلى جهة مدين، ومدين تقع حاليا في شمال المملكة العربية السعودية عند حدودها مع الأردن، في تلك المنطقة تقع منطقة مدين. فخرج موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى أرض مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لا يعرف عليه السلام، كان لا يعرف الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى الطريق وأن يوصله إلى مكان آمن يأمن فيه من أعدائه. وورد في الآثار في تفسير الآية أن الله تعالى بعث إليه ملكا على فرس يسير أمامه حتى أرشده إلى الطريق ودله عليه. فسار موسى عليه السلام حتى وصل إلى أرض مدين، ثم يقول سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وصل إلى أرض مدين إلى ماء، هناك بئر يجتمع حوله الرعاة لسقي مواشيهم وأغنامهم، فوصل موسى عليه السلام إلى هذا البئر فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. وجد امرأتين، وجد فتاتين معهما غنم، وتقفان بعيدا عن مزاحمة الرجال، فالرجال يزدحمون على البئر لسقي أغنامهم، ولم يكن فيهم من المروءة والشهامة أن يكرموا هاتين الفتاتين وأن يوسعوا لهما لسقي غنمهما، وإنما ازدحموا على سقي أغنامهم وتركوا المرأتين تبتعدان. فموسى عليه السلام ذهب إلى هاتين الفتاتين يريد عليه السلام فعل الخير ويريد المساعدة، فقال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا لا نسقي، يعني لا نريد أن نسقي أغنامنا بأن نزاحم الرجال ونختلط بهم وهذا يدفعهم وهذا يحتك بهم. فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ننتظر حتى ينتهي الرجال تماما من السقي وينصرفون ويتسع المكان فنسقي أغنامنا، مع علمهما بأنهما إذا فعلتا ذلك فربما ينتهي الماء الجيد ويبقى الماء الكدر والذي فيه عسر وصعوبة في استخراجه، وكذلك ما يصيبهما من الانتظار الطويل حتى ينتهي الرجال من السقف، ومع ذلك تحملت هذه المشاق لأجل عفتهما وكمال حيائهما. فقال تعالى: نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني ذكرت أيضا العلة في خروجهما للسقي، لماذا لم يخرج رجل من أسرتهم لسقي الغنم ومزاحمة الرجال، فذكرت العلة في ذلك. وأبونا شيخ كبير، هما بنتان وليس لهما أخ شاب، وأبوهما رجل كبير السن لا يستطيع أن يأتي ويقطع هذه المسافة بالغنم وينتظر، فخرجتا لأجل ذلك. فهنا ساعدهما موسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما عليه السلام ثم تولى إلى الظل، يعني بمجرد الانتهاء من السقف ابتعد عنهما وذهب إلى ظل شجرة فاستراح عند ظل شجرة، ثم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ورد في الآثار في تفسير الآيات الكريمة أنه كان حافيا وكان جائعا، لم يطعم شيئا منذ أن خرج من مصر حتى وصل مدين إلا البقل وورق الشجر الذي البقول التي تنبت في الأرض وأوراق الأشجار التي تصلح للأكل في أثناء طريقه كله من مصر إلى مدين، فكان جائعا وكان متعبا من السير ماشيا وحافيا، فجلس تحت ظل شجرة ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير إلى ما أنزلت إلي من الخير. فذكر افتقاره وحاجته، شكى حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء الجواب سريعا من الله تعالى. الفاء تفيد التعقيب والسرعة، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني الفتاتان رجعتا إلى أبيهما. وهنا ذكر المفسرون، كثير من المفسرين قالوا إن أبا الفتاتين هو شعيب عليه السلام، وقال ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قال: بلغني أنه شعيب عليه السلام. وبعض المفسرين كأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه قال: هو ابن أخي شعيب عليه السلام. وقال آخرون: هو رجل صالح من أهل مدين، قد يكون شعيبا عليه السلام وقد يكون ابن أخيه وقد يكون رجلا صالحا عموما من أهل مدين. والفتاتان ورد في الآثار عن التابعين في تفسير الآية: إحداهما اسمها صفورية والأخرى اسمها ليا، فهاتان الفتاتان والتي تزوج بها موسى هي صفورية، هي الفتاة التي تزوجها موسى عليه السلام. فجاءته إحداهما وهي صفورية، هذه جاءت إلى موسى عليه السلام بعد أن رجعت الفتاتان إلى أبيهما وقصتا عليه الخبر وأخبرتاه عن موسى عليه السلام، وأنه جاء، لأن أباهما تعجب من سرعة عودتهما على خلاف العادة، تنتظران ساعات طويلة ولا تأتيان إلا متأخرتين، لكن في هذا اليوم جاءتا سريعا وأخبرتاه بأن رجلا صالحا ساعدهما. فأرسل الأب ابنته لتطلب من موسى عليه السلام أن يجيء إلى الأب ليكافئه على صنيعه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قص عليه الخبر أنه خرج من مصر ملاحقا من فرعون وقومه يريدون قتله، فقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني هذا البلد مكان آمن لا يصل إليه فرعون وقومه وليس لهم سلطان عليه وأنت آمن في هذا المكان. قالت إحداهما يا أبت استأجر، واحدة من البنتين، وقال المفسرون هي صفورية، قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعرفت قوته لأنه رفع غطاء البئر وكان لا يحمله إلا 10 من الرجال يتعاونون في رفع الصخرة الكبيرة التي يغطون بها البئر، ورفعها موسى عليه السلام وحده. قال المفسرون إن الرعاة انتهوا من السقي ووضعوا الحجر على البئر فغطوه كأنهم لم يلاحظوا الفتاتين لابتعادهما كثيرا عن مكان ازدحام الرجال، أو ظن آخر من بقي منهم أن الفتاتين سقطا أو غير ذلك، فانتهوا من السقي ووضعوا الحجر وغطوا البئر. فلاحظ موسى عليه السلام أن الفتاتين لم تسقيا بعد وتجلسان بعيدا، فسألهما فأخبرتاه، فذهب عليه السلام ورفع غطاء البئر وحده وسقى لهما. وأما من جهة وصفه بالأمانة فورد في التفسير أن موسى عليه السلام لكمال عفته رفض أن يسير خلف المرأة حتى لا يرى منها شيئا أو تحرك الرياح شيئا من ثوبها أو نحو ذلك، فطلب من المرأة لما سارت أمامه لتدله على طريق البيت، فطلب منها موسى عليه السلام أنها تسير خلفه وأنها تنبهه بأن ترمي حصاة إذا أرادت منه أن يتجه يمينا أو يسارا، أن ترمي له حصاة إلى الجهة التي تريدها أن يتجه إليها. فكان ذلك من كمال يعني عفته عليه السلام وكمال أمانته، فوصفته بالقوة والأمانة. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فطلب والد الفتاتين من موسى عليه السلام أن يتزوج إحدى بنتيه وأن يكون المهر أنه يعمل أجيرا عنده في رعي الغنم 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. فالمهر هو العمل عنده أجيرا مدة 8 سنوات أو 10 سنوات، وخلال هذه المدة يسكن معهم ويأكل من طعامهم ويكون كأحد أفراد أسرتهم، ثم إذا انتهت المدة يكون في حل ويمكنه أن ينتقل إلى أي بلد آخر يرغب في الذهاب إليه. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، هذه كلمة والدي البنت. فقال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وافقت على هذا الاتفاق وأنا في حل، إما أن أمكث 8 سنوات أو 10 سنوات. فقال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأجلين قضى موسى، قال أتمهما، موسى عليه السلام قضى 10 سنوات وأخذ بالأكمل والأفضل وأتم 10. فهذه المواقف من سيرة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصها الله سبحانه وتعالى علينا لما فيها من العظات والعبر، نشير إلى شيء منها في الخطبة الثانية إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، هذه القصة في سيرة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها الكثير من الدروس والعظات والعبر، منها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فضلا عن غيرهم من خيرة المؤمنين قد يتعرضون للأذى من أقوامهم، ويتعرضون لمحاولات القتل والوصول إليهم بالسوء، وأنهم قد يضطرون في سبيل ذلك إلى الهجرة من بلادهم والخروج منها، ويصيبهم في ذلك الخوف كما يصيب غيرهم من الناس. فكما جاء في بداية إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في غار حراء، وذهب موسى وذهب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقص عليها الخبر، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وكان يقرأ التوراة والإنجيل، فلما قص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابه فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج وكذب وعودي. يعني قال له: ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وعودي، أو كما قال. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتعرضون لذلك، وكذلك يتعرض له المؤمنون والصالحون، والصبر على ذلك مما يرفع الله تعالى به درجاتهم. ثم كذلك من الدروس والعبر التوكل على الله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء. فموسى عليه السلام توكل على الله وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ودعا الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالمسلم إذا اشتدت به الأمور يلجأ إلى الله تعالى ويدعو الله عز وجل. المسلم يدعو الله تعالى في كل الأحوال، ولكن يتأكد ذلك عند اشتداد الأمور والتعرض للشدائد والمحن. فالملجأ هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سميع الدعاء، فجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى، وهيأ الله سبحانه وتعالى له الأسباب. وكذلك من الدروس والعبر فضل الإحسان إلى الآخرين وفضل فعل الخير. فالرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة لنصرة موسى عليه السلام ونصحه، ونبي الله موسى عليه السلام حين وجد الفتاتين بحاجة إلى المساعدة فذهب إليهما وعرض عليهما المساعدة وبذل جهده لمساعدتهما ولفعل الخير، يريد بذلك الأجر من الله تعالى. بمجرد أن فعل الخير فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل وابتعد عنهما وطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الدروس والعبر فضل الحياء والعفة، وخاصة في النساء مما يحمد الحياء والازدياد فيه. فقال سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير الآية الكريمة قال: جاءته إحداهما تمشي على استحياء قائلة بكمها على وجهها أو سترت وجهها بكمها ولم تكن بسلفع خراجة ولاجة، لم تكن بسلفع أي المرأة الجريئة التي تقتحم وسط الرجال وتحتك بالرجال وتختلط بهم كأنها رجل بينهم، ولم تكن كثيرة الخروج والدخول وإنما خرجت لحاجة وعللت حاجتها وتكلمت بحياء ومشت إلى موسى عليه السلام بحياء، فمدح الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم كذلك أيضا من الدروس والعبر المستفادة في صفة الأجير إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذه قاعدة وضعها الله سبحانه وتعالى في كل إجارة، أنه يشترط في العامل أو من تختاره لتأدية عمل أو تولية منصب أو تستأجره في أمر من الأمور أن يكون قويا وأن يكون أمينا، والقوة في كل شيء بحسبه، إذا كان العمل يحتاج إلى قوة بدنية فيكون قويا من جهة القوة البدنية، وإذا كان العمل يحتاج إلى قوة علمية أو خبرة أو مهارة أو نحو ذلك فأن يكون قويا في مجال عمله بحسب ما يتطلبه هذا العمل من العلوم والخبرات والمهارات، وأن يكون أمينا، فلا بد من اجتماع الصفتين. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وجلد الفاجر. يقل أن تجد القوي الأمين الذي اجتمعت فيه الصفتان، فتجد من هو أمين مؤتمن من جهة دينه وصلاحه لكنه ضعيف لا تتوفر فيه القوة. وقد يكون الإنسان تتوفر فيه القوة بأنواعها المختلفة لكنه ضعيف الدين وليس أمينا، فإذا ظفر الإنسان بالقوي الأمين فهذا هو خير من يستأجر، كما قال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم كذلك أيضا من الفوائد والدروس في الآيات الكريمة مكافأة المحسن، والد البنتين لما علم بأن هناك من أحسن إلى ابنتيه فطلب حضوره ليكافئه على عمله ويثيبه ويجزيه على ذلك. وكذلك المكافأة من الله سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنه من أحسن إلى الناس وفعل الخير في الدنيا فإن الله تعالى يحسن إليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. اللهم اكبر، اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه.